with that. صور صور انت حضرتك يا باشا قلت له مثلا نويت على الجروبات قلت لهم يوم السبت معانا بعدين افتكرتك انت هتيجي بدري فانا جيت لهم النهارده الساعه 2 ما لقيتش حد ما لقيتكش وقعدت الف شويه كده فما انت جات لي رساله منك عرفت ان انت هتطلع هتجيلي بالليل خلاص كويس مع احنا عندنا اونلاين النهارده بس انا قلت برضه قبل ما اسافر الحج نقول كلمتين للناس مش انت كنت عايز تقول لهم كلمتين يعني هطلعنا اهو طلعنا اهو مساء الخير ازيكم يا جماعه اخباركم ايه يا رب تكونوا بخير احنا طالعين النهارده متاخرين شويه بس احنا طالعين مبسوطين والله والله مبسوطين النهارده الحمد لله الحمد لله ربنا نصفنا ربنا نصفنا الحمد لله مجبورين الخاطر عشان خاطر ايه الحاج وليد ما كسرلوش كلام الراجل مسافر بكره الحج يا جماعه اللي عايز دعوه منه يقول له هو احنا طالعين معانا هنأخره شويه صغيرين هنتكلم معاك كلمتين في اللي هو الباشا شافهم معانا احنا باشا اتقابلنا اول مره امتى من ثلاث شهور اتقابلت انا وليد بيه من ثلاث شهور كان عندي في العياده كانت شكوت معليك ايه يا باشا كان عندي انا كده كده بشتكي من السكر وعندي مشكله في الكرش وفي البطن وفي القولون وكنت بتاخد ايه يا معلم وسيل للسكر كنت باخد اكترابيد وكنت باخد لانتوس اكترابيد ولانتوس ولانتوس باخد تقريبا حوالي 60 واحده في اليوم تقريبا اجمالي الدوايين 60 65 في اليوم تمام والكلام ده بفضل الله تعالى واحده بتقولك ادي له يا حاج رنا استنوا بس استنوا قبل ما تكتبوا حاجه بص هو الحاج وليد معاك اهو بص يا باشا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساء الخير على الجميع طبعا انا جبت اتفضل ده الحاج وليد النجار يا جماعه صاحب محلات النجار ديزاين تمام الراجل ده جاي لي من دمياط من ثلاث شهور جاي لي مش ناس مستنياك اصلا انا جيت للدكتور من ثلاث شهور وبعدين بفضل الله تعالى كنت جاي يعني شبه مش قادر اطلع السلم اقسم بالله حقيقي يعني انا جيت فعلا تعبان ومكتئب والله العظيم انا بقول الحقيقه تمام وبعدين انت جيلي غصب عنك مش موافق على الكلام اللي بحكيه لا انا حبيتك برضه لا ما انا حبيتك ما هو ده برضه خلاني ابقى اتشجعك بالنظام يعني انا حبي ليك خلاني شجعني وماني بالله ثم بيك هو اللي خلاني انطلق بسم الله غير كده ما كانش هيحصل حاجه من ده خالص لكن انا اقتنعت علما بان زوجتي كانت بتقول لي وانا طبعا برضو كنت قلقان بصراحه كانت بتقول لك ايه يعني صاحب النظام يعني انت عارف طبعا نظام ال البيت ونظام الوضع ونظام الكلام الفراخ والبيض والحاجات دي بالنسبه لهم حاجات مهمه طبعا اقسم بالله لا ما تسمعش كلام الدكتور اقسم بالله لا ما تاكلش كذا لا ما ينفعش كذا طب فين طبق السلطه بتاعك طب فين مش عارف ايه اقسم بدين الله حاربنا انا عارف لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى كرمني ونصفني ومشيت على التعليم انت يا باشا في فويس انت بعتهولي بعد ما بدات النظام ب 10 ايام كنت مصور لي جهاز السكر حصل. مدي قرايه هاي حصل وبعت لي فويس بعديها قلت لي قرايه هاي بس انا كويس مزبوط. اعمل ايه مظبوط وانا انت مجرد ما قلت لي انت واقف على رجليك قلت لك بص حديد قلت لي طيب ما هو السكر ما موتكش اهو قلت لك خلاص قفلت من هنا وانا قمت شايل الجهاز بايسه وراكنه على جنب وقلت له ربنا يديك الصحه ويعينك انا ان شاء الله باذن الله لما من غير حاجه لما اعوزك هبقى اجي لك جدع بس مفيش بقى لا لانتوس اتاخد ولا نوفو رابد ولا دواء سكر ثلاث شهور يا فندم مفيش اي حاجه للسكر اطلاقا حلو قوي اطلاقا شايف ايه اتحسن فيك يا وليد كل حاجه كل حاجه كل حاجه شعرك طلع يا باشا يا فندم شعري اهو ده كان هو انا حالق عشان انا رايح اتحج الصبح بس انا شعري ده كله منبت ايوه كله ده جديد ده كان مفيش شعر خالص كانت الدنيا يعني بطنك بقت احسن يا باشا بطن ما عادش بطن سيادتك بطن تاني اعراض قولون اعراض بخش الحمام حضرتك بسم الله ما شاء الله بفضل الله تعالى طبيعه ما شاء الله تبارك الرحمن في اي اعراض شكشك ولا الهواء بسم الله يا عم والنبي بالراحه نمسك الخشب لا اهو الخشب ولا الهواء بسم الله كانت رجليا بتقرص عليا وعايز حد على طول يمسكها لي ما عادش الكلام ده خالص سكرك نزل ولا لسه؟ لسه دلوقتي بينزل بقى كام 400؟ يعني 400 450 الدكتوره قالت لك ايه؟ لا الدكتوره لما انا رحت للدكتوره فبتقول بتاعت التحاليل بتاعت التحاليل بتقول لي بقيت تخينه كده قلت لها حضرتك انت تروحي للدكتور ديار عشان يعالج. قالت لك لا انت اللي عايز انسولين. قالت انت بتهزر. قلت لها سكرك هاي. قلت لها ايه المشكله؟ السكر ده ان شاء الله رب العالمين دي شويه حاجات كده في المواسير هتنضف بره. ايوه صح تمام. وبعد ما تنضف السكر هيرجع لطبيعته تاني والقرايه دي بتاعت حاجات ملهاش علاقه خالص بصحه البني ادم. صح برافو عليك. وشرحت لها الدنيا. انت يا معالي الوزير في اول ما بدات النظام كان القرايات كلها هاي صح؟ وبقى دلوقتي بدات تنزل بدات تدخل من عند حضرتك؟ لا مفيش تدخل من عند الساعات. الجسم اللي بيشتغل على نفسه. انت ما تتدخلش. لا خالص. ما تاخدش دواء. انا ماشي خالص. ايوه. لا خالص. باخد الفيتامين الدي بس. بس. تمام الفيتامينات. لكن هو لا الجسم بيشتغل لوحده. بسم الله ما شاء الله. بيشتغل لوحده خالص. وانا بفضل الله 14 15 كيلو نزلته. بسم الله ما شاء الله. بفضل الله تعالى. بسم الله. يعني حتى لبسي نفسه انا حبتني على فكره. الحمد لله. انا حتى النهارده جاي مختلف. وانا حبتني. بسم الله ما شاء الله. وانا اصلا كنت بحبني في الاول. اصلا. بس دلوقتي حبيت انا كمان. حبيت. انا بحبك انت الاول. انت حبتني معاك. بقى طبعا حبينا بعض يعني فاهم قصدي ايه؟ والله بص الدنيا ما شاء الله ما شاء الله. والله العظيم اقسم بالله انا ما بجاملك في حاجه خالص. انا مصدق. انا حتى انا مسبيك البروفيسور يعني ربنا يديك الصحه. انا ده على فكره انت بتحبني. ربنا يديك الصحه ويزيدك من العلم وينفعك بما علمك وعلمك ما ينفعك. مش انت قلت لي انت خدت لي رؤيه؟ حصل والله. والله وانا مصدقك. والله انا ثقتي في الله ثم فيك ملهاش حدود. ربنا يبارك لك. بامانه ربنا اصلا. يعني انت النهارده ترشح النظام ده لحد؟ لكل الناس. نظام الاكل. لكل الناس. صح. تخين ورفيع اصالك على حاجه. وحد الله. لا اله الا الله. انت بتشتغل لوحدك برضه. الله يعينك. فالموضوع صعب. يعني الموضوع صعب. اللي شاف غير اللي حلم. اللي شاف صح. اللي شاف وداق وجرب غير اللي بيسمع. صح. معلش. صح كلامك صح. اصل الناس بقت واخده على ايه؟ انت يا حاج وليد يوم الاربعاء كلمتني قلت لي ايه؟ قلت انا يوم السبت جاي اعمل معاك لايف عشان في كلمتين عايز اقولهم. حصل. صح؟ قلت لك انا عندي مفاجآت. وقبل ما تمشي دلوقتي قلت لمعاليك كلمه. تحب بدل ما اعطلك تمشي قلت لي لا انا عايز اطلع عشانك. حصل ولا ايه؟ طيب اقسم بالله العظيم انا طالع عشانك. عشاني خالص. وانا مصدقك. اقسم بالله. وانا مصدقك وطالع عشانك وطالع عشانك محبه برضه. ما انا عارف. ليه؟ لان برضه خلي بالك النجاح عمره ما كان بالفلوس ابدا. صح. بص اولا انت ارخص دكتور في العالم. انت بالنسبه للفلوس ولا بكله. ليه؟ لان انا اللي صرفته عن انا كنت بطلع غالي مين يا فندم. انا كنت بطلع عند الدكتور تمام يعني مش عايز اقول لك ما كانش بيكفيني حاجه. انا صرفت فلوس جبل فلوس اقسم بدين الله مش هذكر طبعا حد. صرفت جبل فلوس وبفضل الله تعالى كله كان جايب ورا. اللهم صل على النبي يعني. لكن دلوقتي بفضل الله تعالى انا انا انا انا من غير فلوس خالص. انا ظبطت اكلي ظبطت شربي اشتغلت على الصح. جسمي اشتغل على نفسه. بدأ الجسم نفسه هو اللي يبني نفسه. صح. وينظف. ما انا معتمد على ويكنس. بعتمد على جسم حضرتك يا بيه. 100%. ايوه يا 100%. صح. واخد بال سيادتك بدأ يكنس وينظف ويشيل ويمحو. انا جالي من وراك كام عيان؟ كتير. لا كتير. جالي كتير. حد فيهم كلمك قالك اتحسنت ظبطت فيه؟ انا كل ما حد يقول لي انا اتبع وليم. ناس كتير. والناس مبسوطة. يا باشا اصعب شيء في حياتك انك ما تعرفش تعمل حمام. ده انا اسف طبعا بتكلم كده. ما هو الناس كلها بتشتكي يا فندم. انا بص نعمه الحمام دي نعمه لا تقدر بثمن. صح. واخد بالك؟ هو قال لك كل واصرف. صح. كل واصرف. طب انت بتاكل وما بتصرفش امال هيروح فين؟ عندك حق. هيروح فين؟ هيروح فين؟ ما هو لازم له مخرج. محبوس عندك. بص هو لازم له مخرج. ينقرص فين بقى؟ ينقرص ما بص الممثل الكبير هو القولون. يضرب على القلب واضرب على الفش واضرب على الدش. النهجان اخباره ايه؟ لا قشطه. مفيش نهاية. صلاة النبي احسن. قطر سكه حبيبي. بتتمشى دلوقتي؟ بتمشى. يا عم انا عايز امسك الخشب قدامي. الله اكبر. صلاة النبي احسن. صلى الله زي الفل. صلى الله عليه. زي الفل. بص لو في حاجه برضه نظافه. ماشي. لو في حاجه لسه هتنضف. يعني حضرتك فاهم كويس ان انت مفيش في النظام ما يضرك، انت كل ده مستني جسمك ينظف نفسه واي عرض بيحصل لك بتقول مساله وقت. بس. وتحلل طبعا. وخلي بالك برضو انت خلي عندك يقين في الله ثم في نفسك. صح. لانك قادر. ده برضو نوع من انواع العلاج يا جماعه. ما هو انت ما تقعدش مكسح كده ومشلول وتقول انا هروح. صح. عمرك ما هتروح. اصنع سعادتك بروحك. صح. اصنع سعادتك بروح. قول انا هبقى كويس. تفائل بالخير تجده. نعم. مش تقعد لا مؤاخذه في الكلمه حاطط نفسك في حاطن رجليك راسك ما بين رجليك ما ينفعش كده. ما ينفعش ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله من تقدم لتقدم ومن علم لعلم وربنا يديك الصحه ويبارك في عمرك عشان خاطرنا احنا ربنا يحرمك قبلك انت والله العظيم ربنا يحرمك بالله يعني ربنا يديك الصحه عشان عايزين حاجه من الحاج دوري عشان هو بكره مسافر الحج قول لهم يا باشا لو حد عايز يوصل يا جماعه الخير ربنا يبارك فيكم ويبارك في الدكتور ان شاء الله باذن الله اللي يعوز حاجه اكتر من انت بتزعق اكتر مني يا اي حاجه من عند الحبيب النبي اي صلى حاجه الله عليه وسلم. من الكعبه ان شاء الله ندعي للجروب بتاعنا يا ريت الناس كلها يا حاج وليد والله ندعيهم كلهم بالشفاء ربنا يا رب يشفيكم جميعا ويصرف عنكم السوء يا رب. ويا رب ان شاء الله بامر الله تعالى نيجي في يوم من الايام لو هنبقى مثلا 100 مليون بني ادم تحت قبة الدكتور ضياء وطبعا مش قصدي كده لا اقصد ان احنا يعني بص هو كله في ميزان حسناته ونعم بالله ربنا سبحانه وتعالى يزيلك من علمه ويزيلك من نعيمه ويعلمك ما ينفعك وينفعك بما علمك امين اللهم امين يا رب العالمين شرفت بسيادتك ربنا ما يحرمني منك حبيبي عايزين حاجه من الحاج وليد يا جماعه سلام عايزين حاجه من الحاج وليد حبيبي يا دكتور حد يرد يا جماعه حد حاجه من سيد الحاج وليد كله بيقول لك ادعي لنا يا باشا يا باشا ادعي والله بقلوبنا وربنا يا رب يشفون جميعا كله بيقول لك ادعي لنا يا باشا كله بيقول لك اهو حتى محمد عربي بيقول لك ادعي لنا يا باشا بعينيا بقلب والله الحمد لله والله نحرمك ان شاء الله ربنا ما يحرمني منك الفريق الدكتور ده كله ان شاء الله رب العالمين طيبات الله المستعان طيبات يا فندم ربنا ما يحرمني منك يا باشا كتر خيرك يا باشا انا عطلتك انا اسف حبيبي يا باشا انا اسف يا باشا انا اسف يا باشا حبيبي ربنا يحفظك ربنا يحفظك ان شاء الله اكلمك وانا في السعوديه تمرني بحاجه لا سلامتك يا باشا سلامتك ربنا يطمنا عليك ماشي يا حبيبي اشوفك على خير ان شاء الله ماشي يا وليد بيه اشوف سعادتك على خير ربنا يطمنا عليك يا باشا توصل بالسلامه كتر خيرك معلش سهرناك يا معالي الوزير لا تنسنا بالدعاء يا باشا حاضر يا فندم ربنا يحرمني منك يا باشا في رعاية الله ربنا يطمنا عليك الحمد لله الحمد لله الحمد لله شفته وليد بقاله معايا 3 شهور اقسم بالله ما شفته غير مرة واحدة دي تاني مرة قبله فيها الراجل حصل بيني وبينه مكالمة او فويس وهحط الفويس بتاعه دلوقتي ولو لقيت لي صوره قبل بسم الله ما شاء الله وليد خس خالص ما بقاش فيه يعني كرش نهائي والحمد لله عملنا سونار لان الكبد الدهني راح الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا عرضت حاله وليد عليك وانا اسف ان انا اتاخرت في اللايف النهارده وهو وليد هو اللي شجعني بصراحه يعني هو وليد هو اللي شجعني على ان انا اطلع لايف فكتر خيره وبشكركم ولو ربنا كتب لنا عمر بكره ان شاء الله نعمل لايف ان شاء الله بكره نعمل لايف كبير ان شاء الله بس يكون احنا خلصنا بدري بس شويه الحلقه اشوفكم على خير وكل سنه وانتم طيبين كل سنه وانتم طيبين